السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله ذكركم ويسر الله أمركم. مع تكملة ما بدأناه من نعيم منسي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغمسنا برحمته في كل شيء ينسينا كبد الحياة، ويجعلنا دائما مهمومين بهم ديننا وهم آخرتنا. كلمنا امبارح عن نعيم إنك تشعر إنك عبد مديون، عبد مديون، عليك ديون، والإنسان اللي عليه دين دايما منشغل إن يسد ديونه. اللي حاسس إن هو غرقان في خير بيكون دايما عنده كل تفكيره إن يعترف ويثني على من أعطاه، وكل تفكيره يحاول بقدر الإمكان وفاء وحياء أن يلبي كل ما يرضاه. الشكر والحمد، الشكر والحمد. تكلمنا مبارح إن ليهم فلسفة، ليهم مراد. لو غاب عنك المراد ده هتخسر حاجات كتير قوي. الشكر مش مجرد اللي أنا بقول بلساني الحمد لله، لا، الشكر والحمد منك عنوان الحب وعنوان الوفاء، وفي المحمود سبحانه وتعالى عنوان الكمال والإحسان، عنوان الإحسان والكمال، من أجمل الأبواب التي تعرف بها ربنا أبواب الحسن والإحسان، الحسن الذاتي والإحسان المتعدي، الإحسان على خلقه جل وعلا. فأنا لما بشكر ربنا وبحمد ربنا ده معناه إيه؟ ده عنوان مني أنا على الحب والوفاء، ده دليل الوفاء. وفي المحمود عنوان الكمال والإحسان، فالحمد هو عربون الوفاء. لذلك عجب للحمد إن يكون هو عنوان الشكر، وإن يكون مفتتح رسالة الإسلام بالحمد لله رب العالمين، وإن عمود الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وإن يكون النبي الخاتم اسمه محمد وأحمد، ودي أعلى أسمائه صلى الله عليه وسلم، وتكون الأمة اسمها الحمادون، وإن الحمد يكون هو الختام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالشكر والحمد كان خاتمة الرسائل، خاتمة الوجود، خاتمة كل شيء. عشان كده مهم جدا اللي احنا نفهم ايه المراد. واوعى تقلق وانت مع الشكر، لا تقلق على اي نعيم، بل انتظر المزيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الباب ده مهم جدا ان الانسان يستحضره. اشكر ربنا على ايه؟ تشكر ربنا على إيه؟ صالح الدمشقي كان بيقول لابنه: يا بني، إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيهما دينك وجسمك ومالك وعيالك، فأكثر الشكر لله. مش أشكر، لا، فأكثر الشكر لله. فكم من مسلوب دينه، منزوع ملكه، مهتوك ستره، مقصوم ظهره في ذلك اليوم وأنت في عافية. يا الله، يا الله على الجمال. سئل أحد السلف: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا وبنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيهما نشكر. مش عارف أشكر على إيه ولا إيه، أنا أشكر على إيه ولا إيه؟ أجميل ما ظهر أم قبيح ما ستر؟ يا ترى هشكر على دي ولا هشكر على دي؟ وربك لا ينسى شكرك. كان بعض الأغنياء كثير الشكر، فطال عليه الأمد فابتعد وعصى ربنا، فما زالت النعم لا تتغير عليه فترة. فقال: يا رب تبدلت طاعتي وما تغيرت نعمتي. فهتف به هاتف: يا هذا لأيام الوصال عندنا حرمة حفظناها وضيعتها. خلي بالك، الله أكبر. وأعلى شكر كتير مننا بينساه اللي هو: وكفى به نعمة. وكفى به نعمة اللي هو الإسلام. الشكر شكران، زي ما ابن القيم بيقول لنا: شكر على المطعم والمشرب والملبس وقوت الأبدان، وشكر على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. كتير مننا ممكن ما ياخدش باله من الحتة دي، ما يجيش في باله ان هو محتاج يشكر ربنا على نعمة الإسلام. صح، ممكن كتير مننا يعني ما يوقفش مع الحاجة دي، عادي، مش حاسس ان هي من الحاجات الأساسية اصلا، كده كده جاية. انتوا عارفين الناس اللي ربنا ذكرهم في قصة قارون؟ الناس اللي شافوا قارون لما خرج عليهم في زينته قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ان الناس دي يا جماعة كانوا عاوزين كفر زي كفر قارون، يعني الناس دي كانوا نفسهم انه يكونوا كفار زي ما قارون كافر؟ لا، جميل قوي. يعني انتوا عارفين ان الناس دي ما كانوش كفار ولا حاجة، صح؟ طيب الاشكال فين؟ هم كانوا عاوزين فلوس قارون؟ طيب بما ان هم عاوزين حاجة زي كده، طب هو ده حرام؟ هل ده حرام ان هم يتمنوا حاجة زي كده؟ طيب المشكلة جت منين بقى عشان يقولوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا؟ أين الإشكال؟ الإشكال جاي منين؟ إن هم اعترفوا إن هم كانوا مستحقين لعقاب مثل عقاب قارون. يعني أنت بتصلي وخارج من التراويح لقيت واحد ما بيصليش، أو راجل يعني خارج أنت من صلاة العصر لقيته واقف راكب عربية معينة وماسك موبايل بطريقة معينة وبيشرب سجاير ومش إيه صايم، ملحد. كل اللي أنت شفته هنا شفت إيه؟ شفت السيارة وشفت الموبايل وشفت. الخطأ فين؟ الخطأ نسأل الله السلامة إن القلب غير مقدر للغالي والرخيص. إيه هو اللي غالي وإيه اللي هو الرخيص؟ كان المفترض إنك تبكي على حال هذا الرجل، وإنك تشكر الملك على نعمة الإيمان اللي ربنا منها من بها عليك، إنك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أنت أخذت الإيمان وهو فقده، أنت أخذت الطاعة وهو فقدها. المعنى ده أنت شايفه ولا مش شايفه؟ لما بتزور حد في مستشفى أو تزور حد في بيته وربنا أصابه بشيء، حريق مثلا، ولا عامل عملية قلب مفتوح وحالته صعبة جدا، أو عنده سرطان درجة رابعة والموضوع ضغط جدا عليه، فأنت داخل بيته والراجل شبه بيحتضر وأولاده قاعدين يبكوا كل حاجة، كل اللي أنت شايفه إن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حمام السباحة اللي في الجنينة حاجة تحفة، بس الله أكبر على السجاد لو السجاد كان حاجة جميلة جدا جدا جدا جدا، ولا مش عارف النجفة اللي كانت متعلقة دي ده بيقولوا جايبينها مش عارف منين. الراجل بيحتضر، الراجل محروق والحرق بتاعه صعب جدا. المفترض إنك خارج من عند الراجل ده تبقى مشغول جدا بحاجة تانية، صح؟ طيب هو قارون واللي زيه هيتعرضوا لحريق، لنار نسأل الله العفو والعافية، مخلد فيها، أقل واحد تغلي منه دماغه، وانت خدت التوحيد والاتباع والتزكية وخدت كل حاجة، بالله عليك مش كفى بها نعمة؟ عشان كده يا جماعة كلمة كفى بها نعمة دي انت لازم من جوه جوه جوه اعماقك تقولها، انت لازم تبقى شايفها. ما تقوليش انا الحمد لله بقول كده، لا انا مش عاوزك تقول كده، انا عاوزك تصرخ من كل اعماقك انك تقول وكفى بها نعمة. أو والله كفى بها نعمة، إنك تكون مدرك إن نعمة الإسلام دي نعمة كبيرة جدا، مش أي حد هيرزقها، مش أي حد هيرزق هذه النعمة. وعدتكم اللي احنا هنتكلم عن نموذج من نماذج الشاكرين، نماذج اللي دايما تشعر بالحياء من الله، هو يشعر إن عنده إيدان عالية قوي. من أظهر من تقرأ الشكر في سيرته وهو فعلا واضح جدا هو سليمان. وسليمان غالبا هيقف، يعني هنقف معاه في النعيم المنسي ده ربما يعني لقائين عليه السلام. سليمان ليه أكثر من مشهد، مشهد جميل قوي قوي، خاصة سليمان ممن ملك الدنيا وملك ما يتعلق بالآخرة. سيدنا سليمان بيعلمنا انك ازاي تتربى على النعيم المنسي. المنسي عند ناس كتير جدا والمنسي لله هيعملها صح، لان النعيم ده فعلا بينسيك. لما كان في قصة عرش بلقيس، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، لكن اللي عنده علم من الكتاب قال له انا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما ترمش. وده برضو حتة مهمة قوي أن احنا نفهمها، أن اللي عنده علم لديه قوة أقوى من قوة الجن. اللي عنده علم وعنده معرفة بالله سبحانه وتعالى تفوق قدرة الإيه وقوة الجن. قال الذي عنده علم من الكتاب. لما هو بقى شاف العرش قدامه، فلما رآه مستقرا عنده قال، فلما رآه قال، هي دي اللي احنا عاوزين نتربى عليها يا جماعة. أين ينصرف الذهن حينما يفاجأ بالنعم؟ أول ما بيشوف النعمة، أول ما النعمة بتصل ويقول لك مبروك انت نجحت، مبروك انك كذا، حصل لك كذا. غير الشاكرين، طبعا أنا برضو بأكد على الشاكرين عندي، الشكر عندي اللي بيحقق الشكر بالأركان الثلاثة اللي احنا اتكلمنا فيها، قلب وجوارح ولسان. الشكر يا جماعة مش مجرد انك تروح قايل بلسانك ربنا الحمد لله، لا لا لا، هيعلمنا سليمان بقى. الذهن بيروح فين؟ غير الشاكرين بيبدأ يفكر في إنجازاته، غير الشاكرين بيبدأ يفكر في الدور الذاتي بتاعه، يقولك احنا، ويبدأ يتكلم في عبارات التحدي، واحنا اللي عملنا واحنا اللي تعبنا واحنا واحنا. سليمان عليه السلام لحظة رؤيته للنعمة قال ايه؟ هذا من فضل ربي. الله اكبر، هذا من فضل ربي. ايه اللي يخلي الذهن تلقائي يفكر هنا؟ يبدأ الذهن على طول يفكر هنا لأنه هو يشعر دائما بشعور الإدانة، فكيف سيرد شيئا من فضل الله عليه؟ يا ترى هرد أنا الفضل ده إزاي؟ هعمل إيه؟ إيه اللي هفكر فيه؟ يا ترى هكون العبد الجاحد ولا لأ؟ ما هو ممكن يلاقيه مستقر بس إيه بلقيس نفسها ما جاتش، فيبدأ يشوف إيه؟ لو كانت دي جت. إحنا اتفقنا بقى، اتفقنا ان تنزلا في الخطاب، قلنا لو انت خدت في 1000 حاجة ما خدتهاش وخدت 100,000 حاجة، ايه اللي بيحصل؟ الناس بتركز قوي في الحاجة اللي فاتت. واحد متزوج حديثا فعاوز يرضي زوجته يعني بقى وينبسط وبتاع، خاصة ان هو اتجوز بقى على كبر، يعني كان انشغل بالشغل واتسحب كتير بعدا عن هذه الحياة. فلما أراد أن يتجوز حب يكرم امرأته، فعمل إيه بقى الراجل ده؟ عمل حاجة كبيرة قوي. الراجل ده لما أراد جاب لزوجته عربية ب3 مليون وادها مفتاح الفيلا، قالها الفيلا دي هدية مني ليكي، وادها رصيد في البنك. فشوفوا خدت كل الايه الحاجات دي كلها، وادها خاتم، الخاتم ده لوحده 600,000. فالست دي المفترض تشعر بايه؟ المفترض ايه شعورها؟ الشعور بالإدانة، لأن هي غرقانة، صح؟ إن راجل عمل وعمل وعمل وعمل. في موقفين، الموقفين ده عاوزين نحللهم مع الست اللي الغلبانة الطيبة دي. الموقف الأولاني إن هو كان راجع من الشغل وهي بتقول له لو سمحت أنا بحب إن أنا أشرب مع الشاي أو آكل مع الشاي، جيب لي لب سوداني وانت جاي. فالراجل نسي، اتلخبط، انشغل، الدنيا كانت زحمة، فدخل على البيت على طول. قال لها معلش انا ايه الدنيا كانت زحمة، قلت هجيب في يوم تاني. قعد بقى طول اليوم مهمومة وشها مكشر، وجهها متضايق. والدتها بتقول لها اتصلت بيه اخبارك ايه طمنين عليكم، والله يا ماما كرب كرب، ادعيلي ربنا يفرج علينا فيه. ليه يا بنتي في ايه؟ والله العظيم يا ماما لو تعرفي اللي انا فيه، بس بصي ادعي لبنتك، ده اللي هقدر اقوله لحضرتك. هي بترد على والدتها ومفتاح العربيه في جيبها والخاتم في صبع في اصبع، وقاعده في الفيلا وهي بترد على والدتها الرد ده. وبعدين لما دخل قال لها انا بس تعبان لو تعملي لي ينسون، راحت متضايقه، انا ظهري وجعني، انا مش فاضيه، هو انت بقى ايه، هو ما فيش خالص رحمه، كل شويه طلبات، كل شويه كذا. انتوا من وجهه نظر حضراتكم تقولوا ايه على الشخص اللي زي ده؟ جحده، صح؟ كنوده، صح؟ كلنا ذاك الرجل، ولله المثل الاعلى، كلنا ذاك الرجل، والله الا ما رحم ربي كلنا ذاك الرجل. ربنا غرقنا بالنعيم واعطانا كل شيء، في حاجات تافهة كتير قوي إحنا بنتمناها الله يعلم ونحن لا نعلم، فيؤخرها أو يصرفها عنا أو مش يهيئها لك. طب نفسك تطلع من الأوائل، نفسك تسافر، نفسك كذا، فدي ما تتقدرش. فتب أنت إيه، ادعي لي يا أمي، ادعي لي، أنا في هم ما يتلم، أنا في كرب، إيه يا بنتي دينك التاخد، لا ما فيش، صحتك راحت في حتة تانية، لا ما فيش، بس أنا في كرب. ايه الكرب؟ حاجات زي كده. ولو طلب منها انها تصلي 5 فروض بس في اليوم والليلة، انها تتحجب عما تيجي تخرج، انها كذا، ما تستحملش، لا. لكن التربية السليمانية، التربية سليمان بيعلمنا موضوع تاني خالص، فيقول هذا من فضل ربي، على طول يشوف، والفضل ده اختبار ليبلوني، ده العبد الشاكر مشغول دايما بفعل ربنا، حكمة ربي ايه، يا ترى هكون شاكر ولا هكون كافر، اشكر ام اكفر، المجهود كله، الجهد كله على ايه، كيف ساشكر هذا الرب، انا هشكر ربنا ازاي. وبيقول لنا ان النعمة، شوفوا يا جماعة النعمة، انك لما بتشوفها وتقول الحمد لله، الحمد ده ليه مسؤولية، الحمد ليه مسؤولية، مسؤولية الحمد المتمثلة بالشكر. فما تقولش إن هذا من فضل ربي وتقعد، لا، التربية السليمانية بترقيق، تعليك. وكمان إيه، خلي بالك، ده أنت لو شكرت وربنا وفقك للشكر، أوعى تكون فاكر إن ده عائد على الله، لا لا لا لا لا، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ده جهد راجع ليك أنت. لو عشت المعنى ده هتعرف، ومن كفر فإن ربي غني كريم، ربنا سبحانه وتعالى غني عن شكرك. فعشان كده أنت لما بتشكر أنت بتدوق النعيم المنسي، سبحان الله. عشان كده سليمان بيعلمنا في موقف تاني، لما سمع بقى النملة وهو عنده رصيد استشعار النعم والإحساس بالمنة، الرصيد اللي اتكلمنا مبارح فيه على ملمح لسيدنا موسى، إن هو يرى الجمال في العاديات، حاجة عادية خالص. سيدنا موسى بيقدون بيقول لنا اتربوا، خلي عندكم المهارة دي، تبقى الحاجة عادية خالص بس انت ما تشوفهاش عادية، تبقى هي مجرد عصا بس انت مش شايفها عصا، عصا ايه دي؟ لا، انتوا شايفينها عصا لكن انا شايفها حاجة تانية خالص. ايه سيدنا موسى انت شايف ايه في غير العصا؟ ما كلنا شايفينها ان هي مجرد عصاية. قال لا هي عصاي. ما قالش عصاي هي، يعني ده قاعد يعني بيتأمل فيها والوصف هي عصاية. أتوكأ عليها، ده أنا بستفيد منها كتير قوي. وأهش بها على غنمي، ده أنا بستفيد منها في حياتي الشخصية، بستفيد في حياتي المهنية، بستفيد. وأنا بقى كمان ده أنا ليا فيها مآرب أخرى، ده أنا لو تسبني اللي أنا أحكي هحكي، بس الموطن ده موطن حياء فأنا مكسوف أتكلم. ده دي نعمة كبيرة قوي قوي قوي. يا الله فين يا جماعة النعمة؟ فين النعمة اللي في عصايا؟ طب أنا عندي بيت وعندي أولاد وعندي سكن وعندي شقة وعندي أوضة وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي. آه بس أنت مش متدرب على مهارات التقاط النعم، أنت لست عندك مغناطيس الشكر. الشاكر ده يا جماعة بيشوف الحاجة الصغيرة كبيرة قوي، يشوف الكبير حاجة تغرقه. سبحان الله. عشان كده هنشوف النموذج سيدنا سليمان، وهم سبحان الله لما ربنا ذكر قد ايه الناس دي شكرت، شكروا ربنا على حاجة بسيطة جدا، تلاقوا ان الشكر بتاعهم لا مختلف، زي ما هيجي معانا ان شاء الله لو في وقت. سيدنا سليمان الملتقط للنعيم لما شاف النعمة وهو مستحضر قد ايه بإحساس المنة، ده الرصيد ده مش مخليه ينفك ابدا عن الشكر، ده الطريقة المناسبة للتعامل مع الله سبحانه وتعالى. طيب أنا هعمل إيه؟ لما رأى النعم تتسابق فقال لي بقى ليس هناك طريق إلى الله إلا بالله وإلا الشكر لله سبحانه وتعالى، فاستعان بالله على الشكر، طلب المساعدة على الشكر. عاوز يا سليمان؟ قال ربي أوزعني، يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أنا عاوز أشكر نعمتك، أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. شوف سيدنا سليمان كل كلمة في كل حرف، شوف كلمة وأصلح لي ذريتي غير وأصلح لي في ذريتي. في ذريتي دي سيدنا سليمان هيعلمنا إن شاء الله في اللقاء القادم، هكلمكم إزاي سيدنا سليمان بيعلمنا الطمع. سيدنا سليمان علمنا جدا الطمع، على فكرة كل الأنبياء كده، سيدنا إبراهيم بيقول أطمع، فكلهم عندهم العبادة الجميلة دي إن هم عندهم طمع في عطاء الملك سبحانه وتعالى. لكن خلونا نقرأ أوزعني، لأن أوزعني ديت فيها معاني كبيرة قوي. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. يا الله يعني إيه بقى أوزعني؟ أوزعني يعني يا رب اجعلني مدفوعا لشكر نعمتك. وزعت الرجل على كذا يعني دفعته زقيته، فلما بتقول له يا رب أوزعني، يا رب ادفعني للشكر دفعة. شوفوا يا جماعة ده دعاء واحد، هو يرى عليه السلام قد ايه انه هو مفعوم بحب الشكر، قد ايه انه عنده حفاوة بالشكر. انا مش مسألة الحمد لله، لا يا جماعة الحمد لله، انا عاوز يا رب، انا حاسس ان انا في حاجة كبيرة فايتاني في موضوع الشكر ده، فربي أوزعني يعني يا رب المعنى الأولاني ادفعني يا رب. طب والمعنى الثاني؟ قال لك الإزاع يعني الإغراء، الإغراء بالشيء، فلان موزع بكذا أي مولع بكذا، فيا رب أوزعني يعني أغريني يا رب بشكر نعمتك، خليني عندي ولع بشكر النعمة. يا الله يعني مرة مدفوع ومرة عندي ولع. وأوزعني أي ألهمني يا رب، يا رب اجعلني، اجعل في باطني ما يدعوني لشكر نعمتك، في باطني شعور بقى الإدانة، ده أكون أنا عندي حاجة تدفعني دفع للشكر ويكون عندي ولع بالشكر. طيب وإيه كمان معنى أوزعني؟ أوزعني دي بقى معناها إيه؟ قال لك الوزع ده يعني الكف، يعني كف عني. طب كف عني يعني يا رب اكفني يا رب عن كل شيء إلا عن شكر نعمتك. يا سلام على الكلام الجميل. شوف أوزعني سيدنا سليمان بيعلمنا، مش قلتلكم التربية الشاكرة دي تربية سليمان؟ أوزعني ادفعني يا رب عن الموانع وازجرني عن القواطع لأجل أن أشكر نعمتك، اجعلني وازعا للشكر أي حابسا له عندي لا يتفلت. هو عاوز ان الشكر يكون محبوس بقلبه لا ينفلت عنه ابدا. شفت اوزعني ديت اللي احنا بنقولها كده عادي كده تبقى معناها لا، واوزعني في معنى تاني ابن عطيه بيقولهن. يعني ايه بقى؟ عارف التوزيع، يقول لك هنوزع كل واحد ياخد حاجه. اوزعني يعني اجعل حظي ونصيبي من القسمه ان يكون في الشكر. يا الله. والبقاعي بيقول أوزعني جعلني مطيقا لأن أشكر نعمتك، لا يغلبني، لا يتفلت مني، لا يشذ عني وقت ما. يعني اجمع جوارحي ومشاعري ولساني وجناني وخواطري وخلجاتي وكلماتي وأعمالي، اجعل طاقتي كلها أولها على آخرها وآخرها على أولها في الشكر. عرفت بقى يعني أوزعني أن أشكر نعمتك؟ أوزعني أن أشكر نعمتك، إنك تكون عندك الشعور ده. أنا يا رب أنا محتاج يا رب النعيم ده، محتاج يا رب إنك توفقني إن أكون في الحتة دي. أنا مش مجرد إن أنا عاوز حاجة كده بسيطة وخلاص، لا لا لا لا، أنا عاوز يكون لي ملمح تاني خالص في الشكر. عشان كده عرفت بقى إن سيدنا معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له المعنى ده، قال له يبقى أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت يوميا، فإحنا محتاجيش أن نوصل سريعا بقى أقول لكم روشتة واحد، أنك تدعي ربنا، ادعي ربنا كتير، وادعي الدعاء بقى بتاع سليمان، ادعي الدعاء اجعلني لك شكارة، لأن ربنا سيجزي الله الشاكرين وإن تشكروا يرضاه لكم، تكون العبد الشكور. التفكر في أهمية الشكر وقد إيه أن ربنا مدح الشاكرين، إنك تطور رؤيتك للنعمة يا جماعة، يكون عندك إحساس مرهف ليها. على فكرة يا جماعة، إحنا لما بنحب حد بنعمل معاه كده، اللي كتبوا كتابهم لو إدها ألم بدناها تتغزل فيه وتقولها شايف يا ماما الألم ده، الألم ده جاي من كذا، والدتها عارفة إن هي كلها أصلا بتهزر، ألم هي بنتي عادي يعني ألم بسيط، ولو جاب فاكهة تحس إن هي ده أغلى فاكهة في الدنيا دي ولا إيه، وهي لو إدته أي حاجة كل واحد يعدي ليه، هو يرى بعين يعني بعين المنكسر حياء وحبا. لو تعاملنا كده مع ربنا وشفنا نعم هنبقى عندنا حس عالي قوي. فتتذكر النعمة، النعمة لما جاءت جاءت بعدما لم تكن، كل نعمة تراها في حياتك. أنا مجدك يتيما فأهوى، تذكر دايما الانتقال هيفرق معك، وانت قاعد في سكن معين تذكر قبل ما تاخد الشقة الملك، وانت في سكن ايجار تذكر قبل ما كنت تفرش، وانت دايما تذكر النعمه لما كانتش موجوده. ايه الاخبار؟ تذكر دايما فضل الله عليك، تذكر دايما سيدنا موسى وهو بيعلمنا ازاي نشوف الجماليات في الحاجه العاديه، الجمالات في وظيفتك، في اصحابك، في اولادك، حاول تبرزها، تستخرج الجمال في الامور العاديه. النظر لمن هو دونك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا، تشوف سيارة أقل من سيارتك، تشوف حياة أقل من حياتك. لما أنت النهاردة راكب عربية أعلى والعربيات اللي حواليك أعلى، تذكر الناس اللي مش لاقيين أي حاجة واقفين في الشوارع مستنيين تاكس. كل شيء ستجد من هو دونك فيه. الحاجة اللي بعد كده أنك تتحدث عن النعمة، حدث الناس عن النعمة، نمي إحساسك بيها، تداول الحديث عن النعمة فيما بينك وبين إخوانك، وده هيعظم النعمة عندك. وما تقوليش بقى أصل الحسد ومش الحسد، يعني هو كل الناس كلها اللي حواليك بيحسدوك. يا سيدي أكيد هتلاقي والدتك مش هتحسدك، أخوك مش هيحسدك، أصحاب ليك الصادقين بيحبوك مش هيحسدوك، فخاصة النعم اللي فيها العافية والأمن. صاحب الناس المتفائلين الشاكرين لا الشكاين، صاحبش واحد كل شوية ده أنه يكي لو الدنيا وراحت وبتاع، لأن الشيطان حريص جدا على تشويه ما عندك، إن يشوه الحاجة. فاكرين الرغد؟ هو مش هيخلي عيشتك رغد، مش هيوريك الجنة الرغد، هيوريك الجنة اللي فاتتك، الملك الذي لا يبلى، هو هيشغلك بالحاجة دي. الحاجة اللي بعد كده شكر الناس، لأن لا يشكر الله من لا يشكر الناس يا جماعة، إنك تجازي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع لكم معروف فكافئوه. طيب أنا يا رسول الله مش عارف أكافئ أعمل إيه بقى؟ فادعوا له بس كده؟ لا، حتى تظنون أنكم كافأتموه. يا امسك بقى حتى تظنون دي، يعني ده أنك تدعي تدعي تدعي تدعي لغاية بينك وبين نفسك تحس أنا الحمد لله كده كفيته، أنا كده الحمد لله حاسس إن أنا كأني قدمت حاجة، حتى تظنون أنكم كافأتموه. المعنى ده مهم جدا جدا، إنك ده إنك إيه تعلي الحس ده عندك. ومن عوائق الشكر اللي ضيعها عنك الشعور بالاستحقاق. أنا أصلا الحمد لله أنا براجع كويس، أصلا كنت المفترض. لا لا لا، وجود النعمة محض فضل من الله سبحانه وتعالى. المعنى ده مهم جدا جدا، إنك تسمين النعم يا جماعة، إنك تسمين النعم، إنك تسمنها يعني حاول تحط كده لعينك تمن، حاول تحط للمشي تمن، حاول كده تعرف أسمان الأشياء اللي أنت بتتداولها. سبحان الله، مستحيل إنك تقدر تثمن النعم، يعني يكون لها ثمن، تقدرش. فتبدأ تعرف بقى قد إيه إن ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيها. إن من الحاجات المهمة جدا إنك مطبوع على إن الإنسان كنود، في جبلة الإنسان، في طبع الإنسان كنود. يعني كنود بيعدد المصائب ولا يذكر النعم. طب دي هتفرق معايا في الشكر؟ الوعي بما أنت عليه هيخليك تقاوم الهبوط المستمر ده بقى، إنك تقاوم الفكرة ديت، إنك تحاول تضاد الفكرة ديت في نفسك، إنك تاخد بالك إن الشيطان القضية المحورية اللي بيلعب عليك فيها هو أن يذهب الشكر من لسانك وقلبك وفعلك. ولا تجد أكثرهم شاكرين، مش هيخلوهم لك يشكروا. لما تعرف إن معركتك الحقيقية مع عدوك ساحتها الشكر، ولو تمكن أن يسقط الشكر من قلبك فقد تمكن منك، هيتمكن منك ولا بد. حاول ما لا تنظر فيما عند الناس، لا تمدن عينيك. خلاص بقى، اللي انك كسرت اطلاق البصر هيخليك تتعلق بالنعمة. من الحاجات اللي تعينك على الشكر معيار الدنيا في تقييم الاشياء، معيار الدنيا في تقييم الاشياء. ما تبصش اول الدنيا، شوف الاخرة معيارها ايه. الدنيا بعد فقط، وكده كده متفاتة، ويؤتى بانعم اهل الارض، وبعدين في الاخرة هل ذقت نعيما قط؟ يقول لا. فأتمنى أن يكون اللي اتكلمنا فيه النهاردة يساعدكم جامد جدا على نعمة الشكر، النعيم المنسي. والله وبالله وتالله، لو ربنا وفقكم لترزقوا نعيم ليس بعده نعيم إلا نعيم التوحيد ثم الجنة. إنك النهاردة ربنا رزقك بأم، مش الأم إنك شكرها إنك تسمع كلامها وبس، لأ، إن يكون لك ورد كده بينك وبين ربنا. يا رب أمي دي حاجة كبيرة أو أنت اديتها لي، يا رب أنا بشكرك عليها، يا رب أوزعني أن أشكر، يا رب دلني على طرق إزاي أشكرها، يا رب المعلم اللي علمني القرآن ده دي نعمة كبيرة أوي، يا رب أنت خصتني بيها، يا رب أنا مش عارف أشكرك. طب بتتكلم على النعمة قبل ما تبدأ تتفاعل مع النعمة. لو الموضوع ده موجود صدقوني يا جماعة، وحاجات كتير جدا هتتحل. انك تشكر ربنا على نعمة الاسلام، ان ربنا اصطفاكي، لما تشكر يقول له يا رب اشكرك ازاي على النعمة دي اللي انت اخترت في قلب التوحيد، وان انا اكون من الصائمين، وان انا احضر مجالس فيها خير والكلام ده، يا رب اعني. اما يجي بقى آية فيها حجاب، آية فيها طاعة، هتلاقي نفسك سهلة. ليه؟ لانك انت الفتاة الشاكرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا النعيم. النعيم ده لو دخلناه يا جماعة، مش هقولكم أن كبد الحياة مش هيكون موجود، هيكون موجود بس هيتحط في حجمه بقى الحقيقي. هينسيك نعيم الشكر كل آلام وكبد الحياة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، وأسأل الله أن يوزعنا وإياكم شكر نعمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.